وكفى بالله وكيلا. يا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.

لا جناح عليهن في Thank you. وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا

كان عند الله وجيها. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله.

في خلق جديد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين عليهم كسفا من السماء ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير.

لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بل هو الله العزيز الحكيم وما

وما وَمَا

ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم القيامة يكفون

ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما فكيف كان نكير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر Yeah. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ولؤلؤا ولباسهم فيها

السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسموا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون ولا يحيق المكر السيء إلا

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا في ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين ربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي.